وسئل عن قوم يصلون بعد التراويح ركعتين في الجماعة ثم في آخر الليل يصلون تمام 100 ركعة. وسئل عن قوم يصلون بعد التراويح ركعتين في الجماعة ثم في آخر الليل يصلون تمام 100 ركعة ويسمون ذلك صلاة القدر، وقد امتنع بعض الأئمة من فعلها، فهل الصواب مع من يفعلها أو مع من يتركها؟ وهل هي مستحبة عند أحد من الأئمة أو مكروهة؟ وهل ينبغي فعلها والأمر بها أو تركها والنهي عنها؟ فأجاب: الحمد لله، بل المصيب هذا الممتنع من فعلها والذي تركها، فإن هذه الصلاة لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، بل هي بدعة مكروهة باتفاق الأئمة، ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا يستحبها أحد من أئمة المسلمين، والذي ينبغي أن تترك وينهى عنها. وأما يتعمد إذا صلى أو تصلي ركعتين بعد الوتر، هذه بدعة. الوتر الركعة هي ختامه الوتر، ويتعبد بالناس إذا أوتر بركعة يصلي ركعتين أو يصلي في آخر الليل 100 ركعة يتعبد بذلك يرى أنها السنة قربة، هذا بعض البدعة. أما كونه يصلي نفسه ما شاء يصوم ما شاء لا بأس، لكن الأفضل مثل ما فعل 11 أو 13، وإذا صلى 100 أو 40 أو 50 وحدة يتعبد بذلك ما يضر. أما يكون يشرع للناس عبادة بعد التراويح ركعتين وفي آخر الليل 100 ركعة يصلي بالناس ويعلم الناس، هذا بدعة. وأما قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين، بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وسئل عن سنة العصر، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث، والخلاف الذي فيها ما الصحيح منه؟ فأجاب: الحمد لله، أما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في السنن تفسيره: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وهذه الرواتب، هذه الرواتب 12: 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الفجر، كما روات أم حبيبة وغيرها. وعائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: كان النبي لا يدع 4 قبل الظهر. هذه 12 ركعة يقال لها الرواتب التي يدام على ينبغي المداومة عليها والمحافظة عليها. وإذا زاد وصلى 4 بعد الظهر فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. لكن 4 بعد الظهر ليست راتبة، الراتبة 2، وإذا زاد صلى 4 فذلك أفضل. حديث رحم الله امرأة صلى 4 قبل العصر ليست راتبة لكنها مستحبة. يصلي تحية المسجد، إذا جاء المسجد يصلي تحية المسجد ركعتين. نعم، إذا صلى الراتب في بيته وجاء المسجد صلى ركعتين تحية المسجد. نعم. هذا ابن عمر ما حفظ 4، وعائشة حفظت 4، ومن حفظ مقدم على من لم يحفظ، من حفظ مقدم على من لم يحفظ، وعائشة حفظت الأربعة قبل الظهر عندها زيادة، وأم حبيبة كذلك وجماعة. نعم صلى الله عليه. نعم يصليها بعد الظهر، إذا فاتت قبل الظهر الأربعة صلىها بعد الصلاة، ثم صلى الراتبة الأخيرة ثنتين. نعم صلى الله عليه. نعم نعم من هذه أم حبيبة. نعم هو ثبت. نعم الشيعة عندهم كفر أكبر، عندهم عبادة غير الله، عندهم عبادة أهل البيت، أما سب معاوية منكر معصية، لكن أكبر من هذا يا علي يا حسين يا فاطمة يدعوهم من دون الله، هذا الشيخ الأكبر ما شاء الله. نعم ينبغي إحراقها إذا وجدت، ينبغي إحراقها، ينبغي إحراقها، ينبغي إحراقها وإتلافها حتى لا يغتر بها حتى إن شاء الله. يعني الردود يعني الإنسان إذا أخذها لأجل الرد عليه لا بأس، ثم تبقى بين الناس يقرأها العام وغيره لا، أما إذا أخذها طالب العلم يرد عليها لا بأس، مثل ما فعل الشيخ تقي بن تيمية رحمه الله لما رد على ابن المطهر في كتاب منهاج وغيره. ما هو برد هذه كتبهم، الرد اللي يصدر من أهل السنة هذا الرد، أما هذا ما يسمى رد، هذا باطل فعلهم، إنما الرد اللي يصدر من أهل السنة. وثبت عنه في الصحيح أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. ففي هذا الحديث أنه يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، وقد صح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلا ينهاهم ولم يكن يفعل ذلك. فمثل هذه الصلوات حسنة ليست سنة. وفي اللفظ الآخر صلوا قبل المغرب ثم قال الثالث من شاء، يبين أنها غير واجبة بل مستحبة. فمثل هذه الصلوات حسنة ليست سنة بين النبي، يعني ليست سنة الراتب من الرواتب، لكنها مستحبة لأن الرسول ندب إليها وقال بين كل صلاة، قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، يبين للناس أن هذا وقت صلاة وقت عبادة مو وقت نهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تتخذ سنة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كره أن تتخذ الناس سنة، هذا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الصحابة، لئلا يتخذها سنة، هي سنة لازمة، هم لمن شاء ليعلم الناس أنها غير واجبة، لأنه قال صلوا قبل المغرب وبين كل صلاة وسكت لظن أنها واجبة، فلما قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء عرف الناس أنها غير واجبة، أنها مستحبة وليست واجبة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، فلا تتخذ سنة، ولا يكره أن يصلي فيها بخلاف ما فعله ورغب فيه. هذا فيه نظر، والصواب أنها مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم تركها ليعلم الناس أنها غير واجبة، تركها ليعلم الناس أنها غير واجبة، ولهذا قال لمن شاء، فدل ذلك على أنها مستحبة وفيها خير عظيم، لكن ليست واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء ولأنه لم يفعلها. فأما قول الشيخ هنا ليس المستحبة ليس بجيد، فيه نظر. فإن ذلك ولا يكره أن يصلي فيها بخلاف ما فعله ورغب فيه، فإن ذلك أوكد من هذا. وقد روي أنه كان يصلي قبل العصر أربعة وهو ضعيف، وروي أنه كان يصلي ركعتين. هو الذي الصلاة قبل العصر ضعيف ليس بجيد، والصواب أنه لا بأس به، سنده جيد، رواه الترمذي وجماعة سنده جيد، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، فلعل المؤلف رحمه الله لم يعتني بأسانيده. نعم نعم ارفع صوتك. رحم الله امرأة صلى الله عليه وسلم. نعم رواه جماعة منهم الترمذي ذكر الحافظ في البلوغ رحمه الله صلاة التطوع. رحم الله من قول النبي رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر هذا من قوله لا بأس هذا جيد. نعم. وروي أنه كان يصلي ركعتين هو المراد به الركعتان قبل الظهر والله أعلم. وسئل هل للعصر سنة راتبة أم لا يفتون مأجورين فأجاب الحمد لله الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مع المكتوبات 10 ركعات أو 12 ركعة أو 12 ركعة ركعتين قبل الظهر أو 4 وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ورويت في السنن 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وليس في الصحيح سوى هذه الأحاديث 3 حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة. وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأ كحديث يروى عن علي أنه كان يصلي نحو 16 ركعة منها قبل العصر وهو مطعون فيه. فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة وابن عمر بينوا ما كان يصليه. وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة وهو يراهم فلا ينكر ذلك عليهم. وثبت عنه في الصحيح بل أمر بذلك أصلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب أقرهم وأمر أصلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في ذلك إنشاء رواه البخاري الصحيح. نعم. وثبت عنه بالصحيح أنه قال بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة. فمن أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه فحسن. وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فهذا خطأ. والصلاة مع هي سنة قوية يعني راتبة سنة من قول النبي وليس من فعله صلى الله عليه وسلم لأن السنة تقوم بفعله وبقوله وبتقريره. السنة قبل صلاة المغرب من تقريره ومن قوله فأقر الصحابة يصلونها وأمر بها بقول الصلاة قبل المغرب وبين كل يوم صلاة. وهكذا الصلاة قبل العصر وبين المغرب والعشاء بين العشاء والصلاة سنة من جهة القول أمر بها بقول صلوا وقول بين كل يوم صلاة بين كل يوم صلاة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون قولية وفعلية وإقرارية فالرواتب من فعله وإقراره عليه الصلاة والسلام. الصلاة قبل العصر وبين المغرب والعشاء وبين العشاء وصلاة العشاء هذه من قوله عليه الصلاة والسلام. وبين المغرب وبين المغرب وصلاة العشاء بين المغرب وصلاة المغرب من قوله وتقريره أيضا. سنة مستحبة قبل المغرب لمن شاء به فريضة يعني بعد الأذان. والصلاة مع المكتوبة 3 درجات إحداها سنة الفجر والوتر فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات، إحداها سنة الفجر والوتر، فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما، وهما سنة باتفاق الأئمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر، ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما، ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما. والثانية ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر، وهو 10 ركعات وثلاث عشرة ركعة، وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك. والثالثة التطوع الجائز في هذا، والصواب ما قاله الجمهور في الحضر سنة الراتبة، وهي 12 كما تقدم، 4 قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح، هذه في الحضر. في السفر ما يبقى إلا سنة الفجر مع التهجد بالليل في السفر. والثالثة التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل السنة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه ولا قدر فيه عددا. والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب، وقريبا من ذلك صلاة الضحى، والله أعلم. صلاة الضحى سنة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوصى أبو هريرة وأبا الدرداء بسنة الضحى، هي سنة مؤكدة. وهكذا الصلاة قبل المغرب وصلاة قبل العشاء بين الأذانين سنة قولية، قال صلوا قبل المغرب بين كل أذان صلاة، اللهم صل عليه، لكنها ليست واجبة. قال المؤلف فيه تسامح رحمه الله. نعم، سنة مؤكدة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها، اللهم صل عليه، وصلى بين وقت وآخر لئلا يظن الناس وجوبها. قالت عائشة رضي الله عنها يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وصلها يوم الفتح 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. وأوصى أبا هريرة وأبا الدراء بركعتي الضحى مع صيام ثلاث من كل شهر مع الوتر، صلى الله عليه وسلم. وسئل هل سنة العصر مستحبة؟ نعم. اللهم صل وسلم في الصحيحين هو الذي نفسي بلا وانفق أحد مثل أخر ذهب ما بلغ مدة حديا من نصيبه، رضي الله عنهم. سبهم من أعظم الكبائر، بل ردة على الإسلام، من سبهم فهو مرتد على الإسلام، يجب قتله، نسأل الله العافية. لأن سب نقلة العلم، نقلة الدين، هم اللي نقلوا الدين. إذا سبهم وشقهم وش يبقى معنا من الدين؟ من أين جاءنا الدين إلا من طريق الصحابة؟ نسأل الله العافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. سنة. أقلها ركعتان. نعم. سنة دائمة في المعمل وسلم. سنة دائمة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد بالإيماء. قد يقال والله أعلم في صلاة الضحى، قد يقال إن من أسبابها أنها وقت يغفل فيه الناس، قد يقال هذا والله أعلم، لكن ما على فيه شيء واضح، لكن من حيث الاستنباط قد يقال أن سببها أن الضحى وقت يغفل فيه الناس في بيعهم وشرائهم وغير ذلك، فشرع الله سنة الضحى في وقت الغفلة التي يغفل فيها الناس، من يصلي ركعتين أو 4 ركعات أو 8 ركعات أو أكثر، هذه قربة إلى الله، طاعة في وقت غالب الناس مشغول فيه، اللي نائم واللي في مزرعته واللي في بيعه وشرائه واللي في عمله، هذا وقت إذا صلى في ركعتين وقت يغفل فيه الناس. نعم. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.